الذي تغن ونقف عليها هي حرفا فقط، حرف النون وحرف الميم والإدغام بغنة وغيره يعني والإخفاء مثلا. لكن بالنسبة للام التنوين بغير غنة اللي هو فويل للذين، هذا نسميه إدغام، لكنه يدغم الحرف لكن لا يعني ذلك أن تقف عليه كثيرا وتقول أن اللام مشددة، فعليك أن تقول فويل للذين بهذه الطريقة ولا تقول فويل للذين. وهذا الحقيقة أنا سمعتها قريبا يعني من أحد الإخوة، والغريب أنه يعني مميز في قراءته، وجدته يقف على هذه الوقفة، قلت له ليش قرأت بهذه الطريقة؟ قال نتعود أن نقرأ بهذه الطريقة، واستمر على خطأه وهو مميز حقيقة في قراءته. كذلك من الأمثلة أو من التنبيهات التجويدية التي يريد أن نبه عليها في قوله تعالى فويل الذين كفروا من النار، لاحظ الراء إذا وقفنا هنا بتكون ساكنة ويكون ما قبلها ألف، والألف تسمى كالفتح، فنقول نار، فخمنا الراء، لو وصلناها ما بعدها نرققها لأنها بتكون مكسورة، من النار أم نجعل من النار، لكن إذا وقفنا نقول النار. كذلك مثلها الفجار كالفجار، ولا نقول الفجار كما يعني اللي هو سمية التلفيق، تفخم الراء في حالة الوقف لأنها سكنت والأصل فيها أنها مكسورة، لكن عندما تسكن يعتبر سكون عارض، فالسكون هذا أثر على الحكم الذي هو الترقيق فأصبحت مفخمة لأنها سكنت وما قبلها أصبح ألف، فمعنى ذلك أنها يكون الحكم فيها تفخيما. هذا ما أردت المبه عليه، وإن شاء الله عند الاستماع لتلاوات المتصلين نصحح بعض الملحوظات بإذن الله تعالى. حسنا الله لكم شيخ يوسف. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال اتصالاتكم، وذكر بالرقم 011-405-2999 أول المتصلين من جازان. سعيد، السلام عليكم. سعيد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، تفضل سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا سعيد شوف الياء مضمومة، ها، فيضلك عن سبيل الله. مرة ثانية. فيضلك عن فيضلك سبيل فيضلك فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بارك الله فيك سيد. سعيد تحفظ شيء من القرآن؟ جزاك الله خير. كم تحفظ؟ نعم. كم تحفظ؟ 15. ما شاء الله. شوف في حرف الباء في قوله تعالى الحساب، إذا وقفت تكون الباء ساكنة، صحيح؟ نعم. إذا معنى ذلك يكون عندنا يتولد عندنا حكم اسمه القلقلة، فتقرأ بهذا الشكل. أيوة، يوم الحساب بهذا الشكل. يوم الحساب. أيوة حسن، بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا لك يا سيد، بارك الله فيك، في أمان الله. إذن شكرا لي سيد من جازان. أذكر بمستمعي الكرام من يشارك بالتأني وعدم الاستعجال أيضا فتح المصاحف. نحن نقرأ من سورة الصاد في صفحة 454 من الآية 26 حتى الآية 28. المتصل التالي. طيب في تعليق عام على يعني أنا ليش أنا بعض الأحيان ممكن هذه لاحظها علي بعض الأخوة، يقول ليش يعني تبين الخطأ بعدين تبين الصح؟ يعني أقول له ليش قرأت بهذه الطريقة، أو أقول أنت قرأت بهذه الطريقة ثم بعد ذلك نبين له الصح. وهذا هو الأسلوب الأمثل في طريقة تعليم القرآن، لأن القارئ إذا ما عرف الخطأ سيكرر بعد فترة يقع في الخطأ مرة ومرتين وكل آية اللي بعدها والآية اللي بعدها ويقع في الخطأ، لكن لابد أنك تقول له أنك وقعت في كذا والخطأ كذا والصحيح كذا. بإذن الله عز وجل خلاص تترسخ هذه المعلومة في ذهنه، حتى يعني أنك توقفه لثواني معدودة في حالة أن الخطأ هذا متكرر معه أو أنك تحس أن الخطأ بيتكرر معه، وقف شوي واشرح له حتى لين بعض الأحيان هذه ملحوظة على يعني المعلمين، يرد على الطالب يقول له الحساب وما خلقنا السماء مباشرة. الطالب أخطأ، الخطأ هذا اللي وقعت فيه أو اللي وقع فيه متسابق القارئ إذا استمر سيقع فيه مرة أخرى. وقف شوي واشرح له حتى أن هذه المعلومة خلاص ترسخ في ذهنه وعرف أنك أن المعلم وقفك هالفترة ذي من أجل أن يعلمك هذا الخطأ. جميل. السلام عليكم. شوف يوسف من الأحساء، معنا الأخت عائشة. عائشة معنا. عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب بما لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو نجعل أم نجعل المتقين كالفجار. ما شاء الله عليك يا عائشة، كم عمرك يا عائشة؟ 11 سنة. كم تحفظين من القرآن؟ 7 أجزاء. حفظتي سورة صاد؟ لا. ما شاء الله، هذا وانت ما حفظتيها ما شاء الله، هالتلاوة المميزة الحقيقة. يعني شوف، يعني لما ننبه مثل هذا التنبيه يا عائشة ونوقفك ونسألك عن عمرك، نبغى نقول ان قراءتك اكبر من عمرك، يعني ما شاء الله مميزة حقيقة، في خاصة في بدايتك كانت بداية مميزة حقيقة في احكام التجويد مميزة، وهذا يدل على قوة الجهة التي تعلم فيها هذه الطالبة. يعني الدار أو المدرسة تتعلم فيها أكيد أنهم يهتمون بمثل هذه الأحكام وهذه الوقفات الجميلة. يعني بس نرد أن ننبه على عائشة تنبيهين بسيطين في قوله تعالى فاحكم بين، هنا إخفاء، والثانية أنك ما توقفين تقولين بالحق ولا تتبع. كم لي يقولي ولا تتبع الهوى أفضل توقفي هنا، ولا تتبع كذا مفتوحة ما يصنف. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا عائشة، وبارك الله في والديك ومن علمك، الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا، جزاك الله خير. معك أخوك عائشة. إيه نفسي. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك. شو اسمك؟ حسام محمد عطران. حسام، يلا تفضل يا حسام، سمعنا صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمن لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فسأل مرة ثانية وكمل الآية. قل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وقف هنا. يلا مرة ثانية. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ما شاء الله. كنت أكبر من عائشة يا حسام؟ أيه. طيب شوف يا حسام ما شاء الله قراءتك جميلة بس عندك وقفتين في نفس الكلمة انتبه لها. إذا أردت تقف تقول في الأرض لاحظ اسمعني في الأرض ما أقول في الأرض سمعني أشوف في الأرض كالمفسدين أيوة. في الأرض لا بعد شوي باقي شوي كالمفسدين في الأرض كالمفسدين في الأرض برافو عليك بس إنها طلعت في الأخير توني بمدحك طلع في الأخير قيل كالمفسدين في الأرض. شوف ما أبغاك تقول أرض أرض خطأ الأرض صح زين كالمفسدين في الأرض برافو عليك أحسنت يا حسام ما شاء الله ما شاء الله عليك مميز أنت وأختك ما شاء الله الله يحفظكم بارك الله فيك يا حسام شكرا لك ولأختك بارك الله فيكما. شوف يوسف من اعتاد على خطأ معين ودرج مع الخطأ هل في طريقة أسلوب معين للتعديل؟ هو تختلف. أول شيء لابد أن نراعي السن يعني مثلا على قراءة حسام وعائشة ما شاء الله لابد المعلم أن يتحلى بالصبر هذه مهمة جدا يعني بعض المعلمين ما يتحمل إنه يقدر يرد عليه ويصحح يقول خلاص يمشي الخطأ يقول له مرة مرتين مو بلازم خلاص تمشي خلاص مو بلازم يعرف يعني هذا خطأ مشكلة كبيرة يعني لابد أن يكون المعلم عنده حلم وعنده الصبر الصفتين هذه مهمة جدا حتى أنه يستطيع أنه يعني يحتوي هذا الطالب حتى أنه في طريقة الرد لا يبين غضبًا يحاول أنه يرد وهو مبتسم أيوة قراءتك ممتاز شوف الآن حسام عندما قلنا ممتاز قاعد أشجعه خطأ أنا متعمد أني أشجعه خطأ لأني أعرف أنه بصح وواضح أن عنده الصح بس أنه يحتاج إلى تعديل وكذلك يعني أنا دائما يعني أستشهد حقيقة بكلام جميل بن خلدون يعني عندما قال تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين شوف تخيل يعني عندما يصف أنك تعلم هذا الطفل المعلم لما يشعر بهذا الكلام وهذه القوة في مسألة مكانه في تعليم الناس القرآن يستشعر هذا الأمر بإذن الله عز وجل سينتج أبناء وأطفال صغار مميزين وكان ومما قال قال أخذ به أهالي الملة ودرجوا عليه من جميع الأمصار وهذا دليل على أن تعليم القرآن مو شيء جديد علينا يعني في عهد الرسول عليه السلام كان يوجه بأن يعلم القرآن بالطريقة الصحيحة فكان إذا أسلم الرجل يرسله إلى فلان باسمه حتى أنه يوجه التعليم الصحيح وأيضا نحن حتى تعليم الصغار ينبغي أن نجتهد في أن نعطيهم المعلمين أو نسلمهم المعلمين المميزين ولا يكون مميزين يعني مثل ما بعض الحلقات يقول حال مدام المميزين الكبار والصغار عطهم أي حاجة لا مو صحيح التأسيس العكس التأسيس يكون مميزين مع الصغار ثم بعد ذلك يرتفع على الدرجة الأكبر. جميل. من مكة معنا مساعد. هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيضلك عن فيضلك سبيل فيضلك فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن يضلون يضلون إن الذين يضلون أيوة عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بين سبع يوم سعد وما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض سماء سماء سماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا ارفع اللام أم نجعل الذين كفروا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أحسنت يوم سعد بارك الله فيك. إلى هنا انتبهي لكلمة الأرض نفس التوجيه اللي بينا الحسام إذا كانت سمعتينا الله يبارك فيك. الله يجزاكم خير. شكرا. الله يبارك فيك يوم سعد. شكرا لك. في أمان الله. من معنا متصل تجهز الاتصال التالي. الشيخ يوسف نبهت في بداية الحلقة على لفظ فويل للذين كفروا. كيف كان تقييم اللي لا ما شاء الله ما سمعنا أحد يعني أخطأ فيها، لكنها يعني دائما ننبه على بعض الأشياء اللي يمكن أنا أسمعها في خلال تعليمي للقرآن مع الحلقات والذين يدرسون عندي يتبين هذا الخطأ، وبعض الأحيان أسمع من بعض الأئمة، فلذلك يعني من يوم أنا أسمع هذا الخطأ خلاص يمني في ذهني في خطأ، فحاول أن ينبه غيره حتى لا ينتشر هذا الخطأ ويصبح حاجة يعني مثل ما يقولون طبيعية، خطأ طبيعي. لا مو خطأ طبيعي، هذا خطأ تجويدي ينبغي أن ينبه عليه حتى لا يقع فيه، خاصة لما يكون إمام مسجد أو يكون معلم القرآن يسمع هذا الخطأ ويسكت عليه. لا، لم ينبغي عليك أن تميز بين الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. معنى الأخت ألين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، تفضلي تقرأي الفاتحة. إيه. يلا بسم الله. الحمد لله رب العالمين. استعيذي بالله ألين، أعوذ بالله، بعدين بسم الله، بعدين الحمد لله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. استعيذي أول. استعيذي. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اسمعيني يا ألين. الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية ألين. مرة ثانية. إياك. إياك نعبد نعبو ونعبو. إياك نعبد لا إياك نعبد. إياك نعبد. أيوة. نعبد. وإياك وإياك نستعين. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ألين. ألين. نعم. أنت نعم. أنت مميزة. إيش رأيك؟ شكرا. ها؟ طيب عفوا شكرا ما شاء الله عليك يا علي مميزة ما شاء الله بارك الله فيك علي. بارك الله فيك يا علي. معك أخوك ها؟ إيه. طيب من محمد. محمد معنا. محمد. ها. السلام عليكم. السلام. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا محمد. محمد قل ولا قل غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرة ثانية. قلها مرة ثانية. غير المغضوب لا مو بعيري مو بعيري لا لا لا لا لا, لا, لا مو بعيري مو بعيري غيري غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش فيك بخيل؟ ليش ما تقول ولا الضالين مثلي؟ خلك كريم مثلي. يلا ولا الضالين لا مو بطالين ولا الضالين ولا الضالين. احسنت جعلك احسن من ابوك. قل امين. قل امين. امين. ايوه ما شاء الله. الله يحفظ. الله يبارك فيك يا محمد ولين ويحفظكم في امان الله. على طريق التلاوة الصغار هل يستطيعون بالمدود أنهم يضبطونها؟ شف الصغير عمر هذا الصغير لا تعلمه ادغام، لا تعلمه هذا إخفاء، لا تعلمه هذا مد متصل، لا تعلمه هذا مد منفصل، لا تعلمه هذا وقف، هذا ابتداء. لا خليه حاكي، خليه يقرأ مثلك. متى ما كانت قرايتك صح ممتازة فهو بيصير مثلك، متى ما كانت قرايتك سيئة فهو بيصير سيء مثلك. فقرأ في القراءة طبعا. فينبغي عليك أنك أنت تجيد القراءة، تجيد أحكام التجويد، تجيد المد، تجيد الإخفاء، تجيد الإقلاب، تجيد الوقف، تجيد الابتداء. الطالب هذا بياخذ منك أي معلومة بياخذها منك. هو عمر محاكاة فقط. فقط. هذا العمر خاصة شوف من سن تقريبا الثالثة ألين حتى تقريبا العاشرة والحدى عشر حتى يمكن أكثر شوي. اقرأ وهو يسمعك. ويقلدك. قل له أبغاك تقلدني نفس الطريقة. لا تقول له هذا إدغام هذا إخفاء أو تروح تعلمها التدبر والمعاني والأشياء هذه. لا لا لا تشغل بهذه الأشياء كلها. خله بس يسمعك ويقرأ مثل قراءتك. وهذا حقيقة اللي لاحظنا على الناس المميزين اللي كانوا مع معلم مميزين. معلم مميز ما يعلمه هذا إدغام وهذا إخفاء. أصلا الطالب بيقرأ بعد فترة يصير يتعلم هو بنفسه، يعرف يعني الأحكام النظرية. أنت خلي الآن تطبيقي فقط وبإذن الله عز وجل سيتأتي. وفي حد متصل ولا نكمل؟ أنا متصل سيجهز الاتصال. طيب يعني أنا صراحة حقيقة عندما أستمع لهؤلاء الأبناء يمكن أنا بالنسبة لي أتكلم والله أكثر ما أتأثر ويعني يقشعر جلدي عندما يعني أسمع هذه التلاوات المميزة القوية جدا في أدائها وفي تجويدها وفي أحكامها. وأهن حقيقة كل معلم وكل معلمة وقف على تعليم هؤلاء الأشبال حقيقة، لأنهم بإذن الله عز وجل سيكون لهم شأن عظيم جدا بإذن الله عز وجل في المستقبل. لعل إن شاء الله بعد ما نسمع تلاوة البيت الصلاة عشان الوقت يصير. من رفحة معنا أبو نايف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل الله الخير جميعا. جزاك الله بالنور. تفضل. من 26 ها؟ نعم من 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفج ما شاء الله عليك يا أبو نايف، تعطر أسمعنا حقيقة في هذا البرنامج بالتلاوات المميزة وهذا الأداء الجميل، والحقيقة أنا أعتبره أداء استثنائي حقيقة في البرنامج. بارك الله فيك وسأل الله عز وجل لك التوفيق. يا ريتك تشاركنا والله في سابقة المهرات. شاركت والله ورد وقال الترشيح إلى 18 في انتظارهم ان شاء الله. زين زين، ما دامك رفعت اسمك خلاص صدر بتجينا ونتفاهم معك. بارك الله فيك. اسعد الله بحضوري معك. الله يحفظك يا ابو نايف، يبارك فيك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا ابو نايف. شكرا لابي نايف. من يحاكي شيخ يوسف؟ والله يعني اللي اشوفه مثلت محاكات اشوفه يعني ماخذ من كل اي يعني ياخذ من القراء المجود، يسميهم قراءة المجودة في الإذاعة يسمونها قراءة مجودة، يعني ماخذ من كل واحد شوي، ماخذ من الإسماعيلي المنشاوي شوي يطلع بالباسط. الحقيقة مميز حقيقة يعني، خاصة الآيات لما ياخذ آيات قصيرة يقرأ بهذه الطريقة وهذا الأداء الجميل. طبعا هذه مستحيل يقرأ بها في الصلاة أو أنه يعني يصلى في التراويح أو كذا، لا هذه مثل الجلسات مثل البرامج هذه. حقيقة أنا هني حقيقة أبو نايف على هذا الأداء، واضح أنه متأثر بالقراء المميزين المجودين المصريين هذا الأداء. ما شاء الله، الله يوفق أبو نايف، شكرا له. من معنا المتصل الأخير، من معنا؟ عبد الله. حكم بين الناس. بس عبد الله. اصبر يا عبد الله. عبد الله بالحق وسم. حياك الله أول شيء. الله يحييك. أنت مستعجل؟ لا لا. طيب يلا تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك. لا اصلها اصلها، قل وما بينهما باطلا. وما بينهما باطلا. ايوه ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طيب شوف اسمعني، قل ذلك ظن الذين كفروا، وقف، فويل للذين كفروا من النار. ذلك، يلا يا عبد الله، ذلك ظن الذين كفروا. وزعل علينا من ذلك. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يلا، أم نجعل الذين آمنوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله يبارك فيك يا عبد الله، ما شاء الله عليك، الله يحفظك يبارك فيك. بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك.